بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. المطابقة ظاهرة للحديث، وهو مشروعية الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قوله يوم الفطر، هذا القيد لتخصيص فطر عيد الفطر عن عيد الأضحى، وأنه يشرع المبادرة إلى الفطر بالفعل وإن كان مفطرا بالنية. لا شك أنه أن الفطر بالنية واجب، لكنه يشرع الفطر بالفعل بأن يتناول تحقيقا للمبادرة والمسارعة في امتثال الأمر بالفطر في ذلك اليوم. ولهذا قال: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. وقوله: وقال مرجى ابن رجى، هذا ليشكري، وخرجه البخاري معلقا: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. هذا المعلق وصله ابن خزيمة والإسماعيلي كما يقول حافظ رحمه الله، وفيه فوائد. أولا، فيه متابعة مرجى ابن رجى لهشيم، نعم، لأن رواه عن عبيد الله كما رواه مرجى ابن رجى عن عبيد الله. ومرجى كما تقدم خرجه معلقا وهو ثقة رحمه الله، وهنا جزم بهذا المعلق. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أنه قال أن عبيد الله قال حدثني أنس، وفي الموصول لم يقل حدثني بل قال عن أنس، وهذه فائدة ظاهرة. الثالث قال ويأكلهن وترا، وهو زيادة تفسر قوله يأكل تمرات، وأن الأكل يكون وترا، وفي اللفظ الآخر يأكلهن أفرادا، يأكلهن أفرادا، فيشرع أن يأكلهن وترا. وعند ابن حبان والحاكم رواية عتبة بن حميد أنه يأكلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعة، يعني أنه يأكل وترا من الواحد، يأكل تمرات، وعلى هذا يكون أكثر من واحدة، ويكون ثلاث أو خمس كما تقدم. نعم. وقول محمد عبد الرحيم، هذا البغدادي معروف بصاعقة، ثقة حافظ مشتهر ومعروف بصاعقة. وسعيد بن سليمان في السند الموصول هو الضبي، ثقة حافظ رحمه الله، وهو شيم هو ابن بشير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. أبلغت الرخصة من سواه أم لا. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذه الترجمة فيها الأكل يوم النحر، وليس فيها قيد. الترجمة التي قبلها: الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وهذا ظاهر أن الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وهذه الأكل يوم النحر، ولم يقل بعد النحر أو بعد الصلاة بل أطلق. هذا قد يكون من البخاري رحمه الله إشارة إلى أن يوم الفطر يوم الأضحى يوم أكل وشرب، هو كسائر أيام التشريق أيام أكل وشرب، وأنه لا بأس من الأكل من أول النهار ولو كان قبل الصلاة. وقال الحافظ رحمه الله: لعلها أشار إلى تضعيف ما ورد من الفرق ما ورد من الفرق بين يوم الفطر ويوم النحر، حديث بريدة عند الترمذي وغيره أنه كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع، جاء عند البيهقي حتى يأكل من شاته، أو عند أحمد، وجاء في اللفظ الآخر أظن عند البيهقي حتى يأكل من كبد شاته. حديث بريدة هذا فيه التفصيل، فيه التفصيل. فظاهر ترجمة البخاري أنه يوم الفطر يأكل ووجه التقرير وجه طابقة حيث الترجمة من قوله في الحديث الأول: فقال هذا يشتهى يوم يشتهى فيه اللحم، وهذا يشمل جميع اليوم، ولم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام حيث ذبح الجذعة وأكل منها، إنما أنكر بين له أنها لا تجزي. وفي الحديث الثاني: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، وأقره النبي على ذلك ولم يبين ولم ينكر شيء من هذا، إنما قال بين له أن نعم أنه يعني في العناق لما ذبحها كما في اللفظ الآخر، ثم قال عندي جذعة، وأنه عليه الصلاة والسلام بين له أن الجذعة لن تجزي عن أحد بعدك. فهذا كما تقدم يؤخذ منه أنه يأكل في جميع اليوم، لكن هل السنة هل الأفضل أن يؤخر الأكل كما أنه يقدم الأكل في يوم الفطر على حديث بريدة؟ وهذا هو الأظهر لحديث بريدة الذي فصل في هذا الباب، حديث جيد. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في قوله لا يغدو يوم الفطر خصص يوم الفطر، خص يوم الفطر، فدل على أن يوم الفطر هو الذي يأكل فيه بخلاف يوم الأضحى، فكأنه في إشارة إلى أنه يؤخر الأكل حتى يرجع فيأكل ويتناول من ضحيته، فيقع تناول الطعام في يوم الفطر في الوقت الذي كان في أول النهار مباشرة قبل الصلاة، ولأنه كان ممنوعا منه بالأمس حيث كان الصوم واجبا. أما يوم الأضحى فيؤخر لأنه يعني لم يكن الصوم واجب ولم يكن الفطر هذا عقب صيام واجب، فلهذا قال أهل العلم أو جمهور علماء بالأخذ بحديث بريدة المفصل ودلال حديث أنس، وإن كان ظهر ترجمة البخاري رحمه الله استواء ما بعد الصلاة وما قبل الصلاة، لأن تقييده يوم الفطر قبل الخروج يدل على أنه في يوم النحر أنه يستوي الأمر، والنبي أقره ولم ينكر عليه ذلك، وأنه أو أن الأفضل أن يؤخره حتى يصلي، وكأنه لم يثبت عنده ذاك الحديث الذي ورد هو حديث بريدة كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب. نعم. نعم. نعم الجذعة فيه خلاف، من الضأن فيها خلاف، ولكن الصحيح أنها تجزئ لحديث جابر، أقول تجزئ، إلا لا تذبح إلا مسنة، إلا أن تأسر عليك فتذبح جذعة من الضأن. وجاءت أحاديث كثيرة، حديث أم هلال بنت بلال، وحديث عقبة بن عامر، كلها الجذع يوفي مما يوفي من الثنية، نعم الجذعة من الظأن. حديث بمجموع الطرق حديث جيدة، وبعضها باعتضادها لبعض تبين وتفسر إجزاءها من الظأن. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم خير والله مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. هذه الترجمة قال الحافظ لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الحديث أبي سعيد خند أحمد وأبي داود، وأنا ما راجعت هذه الرواية، لكن فيما أذكر أن هذه الرواية فيها أنه أخرج المنبر إلى المصلى، المنبر المسجد أخرجه إلى المصلى ولم يكن يخرج، وقال لعله أشار إلى هذه الرواية، لكن ليظهر والله أعلم أن المناسبة يعني أن نفس الحديث دال على هذا، ولهذا في نفس الحديث قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير بالمدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. فهذا واضح أنه لم يكن هناك منبر، لم يكن، ولهذا قال: فأول شيء يبدأ بالصلاة ثم ينصرف، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، الحديث ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى رجعوا مروان، الحديث، فإذا، ثم ذكر المنبر الذي بناه كثير ابن الصلت، وأنه يعني إشارة إلى أن لم يكن هناك منبر يعني يصعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يخطب، فحصلت يعني الإشارة إلى أنه بغير منبر يصلي، وكذلك أنه يقدم الصلاة على الخطبة خلاف ما فعل مروان. وبالجملة الصلاة على المنبر وبناء المنبر هذا لا بأس به، لكن البخاري أشار الخروج إلى المصلى بغير منبر، وأنه يقف أمام الناس ويذكرهم ويعظهم في كل مقام بما يناسبه. وفي كلام ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة عند أبي داود أنه صعد المنبر عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي النفس منه شيء، يعني في ذكر المنبر، في النفس منه شيء، وأنه يعني لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام منبر يصعد عليه يعني في الاستسقاء أو في العيدين، لأن الحكم واحد. ومنهم من قال إنه يصلي على منبر أو يخطب على منبر، واستدلوا برواية حديث جابر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال ثم نزل، قول ثم نزل يدل يعني ثم نزل ثم ذهب إلى النساء فذكرهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام، هذا في العيد، فقالوا قول ثم نزل يدل على أنه كان مرتفعا على شيء. ومنهم من قال إنه لا يلزم يكون على المنبر، قد يكون على مكان مرتفع ربوة أو دكة أو شيء يعني في نفس مصلى العيد ولم يكن هناك بناء. وعلى هذا نقول إنه لا بأس بالمنبر، لكنه هل هو كان من هديه ومن سنته وأنه في حياته، هذا هو موضوع البحث. أما كونه يصلى على أو يخطب على المنبر فلا بأس، لأن المقصود هو البيان للناس. ولهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه السلام قال لامرأة: مري غلامك النجار يبني لي منبرا أذكر الناس إذا أكلم عليه الناس، أو أذكر الناس أكلم عليه. هذا منه عليه الصلاة والسلام في البناء المري أجل يذكر الناس ويكلم الناس. وهذا المعنى وهذا الحكم يكون في خطبة الجمعة وفي الخطب العارضة وفي خطبة العيدين وفي الاستسقاء، لكن كأنه والله أعلم يختلف الحكم في العيدين. أن العيدين يعني مرتان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلم يكن يحتاج إليه كثيرا، بخلاف المنبر الذي يكون في المسجد فإنه يحتاج إليه في خطبة الجمعة كثيرا كل جمعة، ويحتاج إليه في الخطب العارضة، فكانت الحاجة إليه شديدة وماسة لأجل أن يحدث الناس ولأجل أن يذكرهم. وذلك أن هذا يبتنى على المصلحة. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام حتى في مجلسه حينما كان يحدث أصحابه كان بينهم يجلس، ولم يكن له مكان يتميز به عليه، لا كرسي ولا دكة ولا شيء، يعني في غير الخطبة، في غير الخطبة وهما إذا جلس. ثم بعد ذلك عرض عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام كما في رواية أظنها عند أبي داود هي لا بأس بها، أن أصحابه رضي الله قالوا: يا رسول الله لو بنينا لك دكانا حتى يعرفك ما الغريب الذي يأتي، لأنه بينهم عليه الصلاة والسلام لا يميز نفسه. فأجابهم عليه الصلاة والسلام ذلك ووضع له مثل الدكة أو الدكان حتى يرتفع ويبرز عليه الصلاة والسلام. وفيه مصالح عظيمة، أنه يشرف لهم فيرونه عليه الصلاة والسلام أوضح مما كان حينما يكون بينهم. الأمر الثاني أنه يكون أبلغ في وصول الصوت فلا يكلف عليه في صوته وفي مد صوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه من يأتي فيعرفه فلا يحتاج أن يسأل أو يقطع حديثهم ويقول من أنت، سواء كان من أهل الإسلام فيعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رجل يريد الإسلام فربما يسأل: أين محمد؟ هل محمد منكم؟ إذا كان لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فهذه مصالح. فإذا كان هذا في مثل جلوسه بين أصحابه الذي يكون في تذكيرهم في تعليمهم في غير الخطب، فما يكون خطبة عامة مثل العيدين والاستسقاء من باب أولى، من باب أولى. والاستسقاء أمره عارض، ربما كان في الجمعة وربما كان في وقت يواعدهم فيه، لكنه كما تقدم ليس كالخطب المستقرة الراتبة كالجمعة أو الخطب العارضة التي تكون في المسجد. فلهذا كان المنبر الحاجة إليه في المسجد أكثر، بخلاف الخطبة في العيدين كما تقدم. فعلى هذا إذا احتج إليه كان حسن، لأنه ليس مقصودات إنما وسيلة لإبلاغ العلم. نعم. وقوله في السنة حدثنا محمد بن جعفر، هذا هو ابن أبي كثير، ابن أبي كثير وهو أخو إسماعيل بن جعفر. نعم نعم. قال رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. هذه الترجمة كما يقول الحافظ رحمه الله اشتملت على ثلاث مسائل: المشي إلى مصلى، والركوب، المشي والركوب يعني هل يمشي أو يركب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. والمطابقة فيما يتعلق الصلاة بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة هذا واضح في حديث ابن عباس، نعم، لما حديث عن عبد الله بن عمر كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، كذلك في حديث ابن عباس فيه الأمران، فيه الأمران، فيه الأذان وفيه الخطبة بعد الصلاة، وأن يعني وأن الصلاة قبل، وكذلك حديث جابر فيه ذكر الأذان الثاني، حديث جابر قال وأخبرني عطاء، قال لأن قوله وأخبرني عطاء ليس معلق، موصول بالسند الذي قبله، قال أخبرني عطاه بن جريج، هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج، وهكذا حديث جابر بن عبد الله في الذي بعده عن جابر يعني بهذا السند سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بدأ بالصلاة ثم خاطب الناس بعد، فالمطابقة واضحة متكررة من الأخبار كلها. وهذا الذي تقدم ذكرت حجاب في مسألة المنبر، قال فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، هذا قول نزل، هذا الذي فهم منه بعض العلم أنه نزل أنه كان صلى على مكان على منبر، لكن تقدم أنه ما يدل على أنه لم يكن هناك منبر ما تقدم من قول أبي سعيد الخدري، وكذلك لكن قوله نزل يشير إلى ارتفاعه عليه الصلاة والسلام، وأنه قد يكون قصد الارتفاع لأجل أن يشرف لهم، فعلى هذا يكون المنبر في معنى قوله المشي والركوب. هذا يقول الحافظ رحمه الله وغيره يعني ليس في الحديث ما يدل أو في الأخبار ما يدل على ما في الترجمة، ليس فيه ما يدل على المشي والركوب، ليس فيه. وقال إنه قال بعضهم، لقد كلامه الحافظ رحمه الله، قال وقال بعضهم لعله مأخوذ من قوله وهو يتوكأ على بيده على بلال، ويتوكأ بيده على بلال، فيكون يتوكأ لأنه لو كان معه دابة لركب عليها، فلما كان يتوكأ على بلال يدل على أنه كان يمشي، وهذا فيه نظر في الحق يعني فيه نظر، لأن هذا حينما نزل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخطب النساء وأن يذكرهن. ويمكن يقال والله أعلم أنه في الحديث سكت عنه، قال خرج فبدأ بالصلاة، قد يقال والله أعلم أن قول المشي والركوب أنه عليه الصلاة والسلام يعني خرج، وعلى هذا نقول قول خرج الصحابي لم يذكر هل مشى أو ركب، وعلى هذا يفهم أنه إن مشى فلا بأس وإن ركب فلا بأس، المقصود الخروج، المقصود أن يخرج، فإن مشى فقد خرج وإن ركب فقد خرج، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لو كان شيء خاص هو الأولى لذكر، فلما سكت الصحابة عن هذا وذكروا خروجه عليه الصلاة والسلام، فقد يكون مرة خرج ماشيا ومرة خرج راكبا، فسكتوا عن هذا من جهة أن خروجه المقصود هو خروجه إلى المصلى، والمصلى ليس ببعيد، المصلى يقالوا نحو 500 ذراع عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسافة نحو مما بينه وبين حجر أزواجه رضي الله عنهن. نعم. قال رحمه الله: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. باب الخطبة بعد العيد. والسند الذي قبله السند الذي قبل باب المشي والركوب قول حدثنا إبراهيم منذر، هذا هو إسحاق الحزامي، أبو إسحاق الحزامي. وفي السند الذي بعده إبراهيم بن موسى، هذا أبو إسحاق الرازي، كلاهما أبو إسحاق لكن هذا الحزامي وهذا أبو إسحاق الرازي. وقول أخبرنا هشام، هذا هو ابن يوسف الصنعاني، هشام هو ابن يوسف الصنعاني. قوله باب الخطبة بعد العيد، نعم، هذا أنس بن عياض، ابن أنس بن عياض. حدثنا باب الخطبة بعد العيد، تقدم في الذي باب المشي والركوب العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، وبغير أذان ولا إقامة. قوله بغير أذان، قوله والصلاة قبل الخطبة، هنا الخطبة بعد العيد، أليس في التكرار هنا أو في الترجمة الثانية زيادة؟ لأنه قال باب المشي والركوب العيد والصلاة قبل الخطبة، وهنا قال الخطبة بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد. بعد الصلاة، نعم، الخطبة بعد الصلاة يعني. إيه نعم، والصلاة قبل الخطبة، وعندك الخطبة بعد الصلاة. لكن البخاري رحمه الله من عادته أنه يترجم أحيانا على نفس اللفظ، وقد يتكرر أحيانا لفائدة، لأنه قال الصلاة قبل الخطبة، هنا ذكر الصلاة وهنا ذكر الخطبة. نعم، ما عندكم الصلاة قبل الخطبة؟ عندي أنا الصلاة وفي الحقيقة أنا هذا أشار إليه الحافظ رحمه الله، وعندي كلام ما أدري هو من كلامه أو سقط في كثير من روايات ذكر الخطبة، ويشهد لها ويشهد له أن الترجمة، وهذا من كلامي، ويشهد له أن الترجمة بعدها الخطبة بعد العيد، سقط في كثير من روايات ذكر الخطبة. الترجمة اللي قبل الشيخ خالد هي موجودة عندكم الشيخ خالد في الخطبة باب المشي والركوب. إيه هذا الحقيقة هذه اللي عندنا وصلنا الله، وهذه على النسخة اللي عند الشيخ خالد، هي على اليونينية وهي أتقن النسخ في الحقيقة، يعني في بعض النسخ وذكر الخطبة أو سقط في كلمة ذكر الخطبة، وفي الحقيقة قد يكون أنسب خاصة موافق للنسخة اليونينية التي هي أتقن النسخ للبخاري رحمه الله، وعليها نسخة القسطلاني رحمه الله. نسخة القسطلاني يناظر، اللي عنده نسخة القسطلاني ظهرها على اليونيني على عليها الظاهري، فهي يمكنها بنفس موافقة للنسخ التي في ليس فيها ذكر الصلاة قبل الخطبة، لأن ذاك قال الخطبة بعد العيد، الخطبة قبل العيد يعني بعد صلاة العيد. وهذا واضح في حديث ابن عباس قال فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، هذا واضح في حديث ابن عباس. كذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر رضي الله يصلون العيدين قبل الخطبة. وكذلك في حديث سعيد بن حديث ابن عباس الذي بعده صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي الحديث قال ثم أتى النساء، لا شك وأتى النساء بعدما أتى الرجال، وهذا كله بعد ما صلى عليه الصلاة والسلام خطب. وهذا في العيدين، هذا تواترت به الأخبار في الحقيقة. أما الاستسقاء فالأمران جائزان على الصحيح، فالأمران جائزان سواء صلى قبل أو خطب قبل. نعم. هل يمكن الشيخ يكون كذلك حديث البراء بن عازب أيضا؟ نعم، ذكر الخطبة قبل، يعني الصلاة قبل الخطبة، يعني كلها وجه من جهة أن أراد يبين أنها بغير أذان ولا إقامة. لا، قال وبغيري، عطف عطف، لما عطف دل على أنها فائدة أخرى، أنها مسألة أخرى. لو قال الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ممكن صح، لكن لما قال والصلاة قبل الخطبة بغير أذان، عندنا ثلاث مسائل: المشي والركوب والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه. نعم نعم نعم، الاستسقاء لا بأس، ثبت هذا كله ثبت، يعني لا بأس من تقديم الصلاة الخطبة أو تقديم الصلاة، كله ثبت. قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد ابن يعقوب قال: حدثني إسحاق ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. نعم. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. تقدم الحراب والدرق في يوم العيدين، وهنا باب ما يكره من حمل السلاح، وهذه الترجمة كأنها قيد أو بيان لما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين، في البخاري وفي الصحيحين، وفي الحبشة والسودان الذين كانوا يلعبون بالحراب والدرق وكانت تنظر إليهم رضي الله عنها. وهنا يقول أنه باب ما يكره من حمل السلاح، يعني أنه يكره نوع من الحالات فلا يحمل فيها السلاح، فلا يكره حمل السلاح دائما ومطلقا. وعلى هذا يكره حمل السلاح في العيد وفي أي مكان إذا ترتب عليه أذية أو كان في زحام، فإنه يكره حمل السلاح خشية أن يؤذي أحدا. ولقال في العيد والحرم، والحرم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل أحد السلاح مكة، كما حديث جابر في صحيح مسلم، نهى أن يحمل السلاح أن يحمل السلاح في مكة. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. هذا من قول الحسن البصري. الحافظ رحمه الله لم يقف، يقول لم يقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر ذكره رحمه الله عن الحسن، ذكر نحو هذا الكلام عن الحسن، لكن ينظر هل ذكره ابن المنذر بسنده أو ذكره معلقا، هذا يراجع في كلام المنذر رحمه الله. نعم، لا، في الحرم، في الحرم اللي هو في نفس ميال الحرم كلها، جميع منطقة الحرم، يعني لأنه من دخله كان آمنا، يعني تحقيق لهذا الأمن الذي ذكره سبحانه وتعالى. نعم. وقال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين، هذا هو الطائي من شيوخ البخاري، حدثنا المحاربي محمد عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة الحديث، وهو واضح من قول ابن عمر لقوله: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ودخلت السلاح حرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. فالمراد أنه إذا كان يترتب عليه أذية أو في حال زحام كما تقدم. ولهذا قال أنت أصبتني، فلما ترتب عليه تلك الأذية كان منهيا عن حمله. وقول حدثنا أحمد بن يعقوب، هذا أبو يعقوب الكوفي، حدثنا إسحاق بن سعيد هذا الكوفي أيضا، بن عمرو بن سعيد عن أبيه وهو سعيد بن عمرو قال دخل الحجاج على ابن عمر إلى أن قال قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه، يعني الحجاج. وهذا كما تقدم في أي حال يترتب عليها أذية أو إزعاج أو تخويف فإنه لا يجوز، أما إذا احتيج إليه جاز ذلك حتى في الحرم. نعم. قال رحمه الله: باب التبكير للعيد. وقال عبد الله بن بصر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنها لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. باب التبكير للعيد، وأنه يشرع المبادرة إلى العيد والتبكير به وعدم التأخر والتقدم إلى الصلاة. وظهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال عبد الله بن بشر هذا وصله أحمد وأبو داود: إن كنا فرغنا من في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وحديث جيد، وعند الطبراني كما يقول الحافظ رحمه الله حين التسبيح تسبيح الضحى أو تسبيحة الضحى، يعني حين الوقت الذي جاز فيه صلاة التسبيح. ومطابقة الترجمة للمعلق ظاهرة، لأنه قال قد فرغنا من الصلاة حينما حل التسبيح، وكأنه والله أعلم يعني بعد ذلك بوقت وارتفاع الشمس، ليس المراد أنه من حين ارتفاعها، لأن نفس الصلاة تؤخر حتى ترتفع ثم بعد ذلك يصلي ويخطب. ففيه إشارة إلى الإسراع والمبادرة وعدم التأخير. وحديث الذي فيه التفريق بين الفطر حديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. أما الموصول هو حديث البراء بن عازب، فوجه المطابقة من قوله فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أول ما نبدأ، هذا يبادر أنه يبادر إلى الصلاة في أول النهار، وأنه لا يشتغل بشيء في ذلك اليوم قبل الصلاة. فإذا كان لا يشتغل بشيء قبل الصلاة يفهم منها ومن لازم أنه ماذا؟ يبكر بها ويبادر بها. ثم خطبنا يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ، وهذا ظاهر أن الحديث الذي فيه التفريق بين الفطر والأضحى أيضا لا دليل عليه، لأنه لا يثبت لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يبادر من أول اليوم وأنه لا يشتغل بشيء قبل أن يصلي ثم بعد ذلك يكون النحر، ومن بعد ذلك فقد أصاب سنتنا الحديث. وهذا ظاهر في التبكير للعيدين الفطر والأضحى. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب فضل العمل في أيام التشريق. الترجمة في أيام التشريق، والمعلق عن ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات في أيام العشر، ولا يوم معدودة أيام التشريق. ذكر أيام العشر وأيام المعدودات، وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان السوق في أيام العشر، فالترجمة غالبها في أيام العشر، والحديث في أيام العشر، قصدي الأحاديث في أيام العشر والترجمة، وكذلك الآثار جزاك الله خير في العشر، إلا قول ابن عباس والأيام المعدودات. فالحافظ رحمه الله يقول لأن أيام التشريق وأيام العشر، أيام التشريق وأيام العشر فيها أعمال الحج، فيها أعمال الحج، فلهذا أدخل الترجمة يعني ترجمة بأيام التشريق وذكر أيام العشر، لأن العمل فيها واحد وفيها الحج، فيها الحج. وهذا محتمل، وبعضهم قال إنه يدخل في الترجمة ما له أدنى علاقة وأدنى ملابسة لتقارب أيام التشريق وأيام العشر وفضلها والعمل فيها، كله عمل واحد في التكبير والذكر والأضحى والحج وأعمال الحج، فعملها متحد. ويحتمل أيضا وفيما يظهر لي والله أعلم أن نفس أيام التشريق مع يوم النحر هي أيام الأضحى، أيام الأضحى هو يوم النحر وثلاث أيام التشريق، فهي أيام النحر، أيام النحر، ويوم النحر من العشر، ويوم النحر من أيام الأضحى، والتشريق أيضا كذلك من الأيام الأضحى، وأفضل أيام الأضحى هو يوم الأضحى، أفضلها هو يوم العاشر، هو أفضله، أفضل أيام الأضحى وأفضل أيام الحج وهو يوم الحج الأكبر. فلما كانت أيام التشريق فيها الأضحى ويوم النحر وأفضل أيام الأضحى، من هذه الجهة بوب على العمل بأيام التشريق التي منها التي أيام التشريق له الثلاثة وفيها الأضحى، وأول الأضحى هو يوم النحر، وما جاور الشيء أخذ حكمه، ما جاور الشيء أخذ حكمه، ويوم النحر هو ختام أيام العشر، أيام العشر. وكأنه والله أعلم إشارة إلى أن الفضل فيها واحد والعمل فيها واحد، ولهذا في حديث ابن عباس جعل الأيام العشر وأيام معدودات فسرها في الأيام المعلومات أيام العشر وأيام المعدودات أيام التشريق، وهذا في خلاف، لكن هذا هو الأقرب وهو الأصح في قول ابن عباس، وهذا وصل عبد بن حميد كما ذكر الحافظ رحمه الله طريق عمرو بن دينار عنه. وقول ابن عمر كان، وقول ابن عمر أبو هريرة كان يخرج السوق في أيام العشر، كان يخرج السوق في أيام العشر كبران يكبر الناس بتكبيرهما. قال الحافظ لم أره موصولا عنهما، وكبر محمد بن علي في النافلة، هذا وصله الدارقطني في المؤتلف كما قال الحافظ رحمه الله. وبالجملة يدل على مشروعية التكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق، والتكبير فيها مطلق، التكبير فيها مطلق إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر، وهذا وجل العمل في هذه الأيام هو التكبير. ويحتمل والله أعلم أنه لما كان أجل العمل وأفضله في هذه الأيام هو التكبير، وهذا يكون في العشر ويكون في أيام التشريق، بوب للعمل في أيام التشريق لأنها هي الختام، هي الختام، وابتداء التكبير من أول أيام العشر وختامه بمغيب الشمس باليوم الثالث عشر. نعم صلى الله عليكم. ما العمل؟ ايش عندك؟ عندنا نفس هذا، عندنا ما العمل في ايام افضل منها في هذه العشر. ايش عندك؟ ما العمل في ايام العشر افضل منها في هذه؟ إيه هذا وقع فيها بحث الحقيقه، هي نفس اللفظ هذه فيها بحث يعني، واذكر ان الحافظ بن رجب رحمه الله اعتنى بالمقام، يحتاج مراجعه كلامه. الحافظ بن رجب رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف في نفس، وليظهر أن ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. مع أن ذاك ذكروا الوجه، الرواية الثانية ذكروا له وجه، لكن يحتاج مراجعة كلام شراح بن رجب وغيره. نعم، وهذا هو الصعب. رواية أبي ذر، أبو ذر متقن رحمه الله، أبو ذر متقن، وعلى هذا تكون رواية كريمة الشاذة، تكريم الشاذة، وأن يعني معتمد هو ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر أو في أيام العشر. نعم صحيح. طيب، قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وتلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبانا ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غادون من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. دلالة الآثار على مشروع التكبير في أيام منى وعرفة ظاهرة مما ذكرها رحمه الله، وكذلك في حديث أنس وحديث أم عطية رضي الله عنها، قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبة منى، هذا وصله سعيد بن منصور، وفي دلالة على مشروعية الجهر بالتكبير، وكما تقدم في فعل ابن عمر وأبي هريرة يكبر الناس بتكبيرهما. وليس المعنى يكبر الناس بتكبيرهما أنهم يكبرون أنهم تكبير جماعي، لا، إنما يكبرون فإذا سمع الناس كبروا، وهو الدلالة على السنة. مثل ما يأتي إنسان مثلا في أيام العشر يأتي إلى المجامع إلى الأسواق فيرفع صوته بالتكبير، فإذا سمع الناس كبروا بتكبيره، هذا واقع. إذا كبروا بتكبيره دلهم على خير وسن لهم سنة حسنة. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه وفي فسطاطه ومشاه تلك الأيام جميعا، وهذا وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة. وقوله كانت ميمونة، يقول حافظ لم أقف عليه على كلام، لم أقف عليه موصولا أنها كانت تكبر. وقوله كنا النساء كبرن، هذا وصله ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين، كبرن خلف أبان بن عثمان بن عفان، وأبان بن عثمان كان أميرا للمدينة في ذلك الوقت لعبد الملك بن مروان، كان أميرا للمدينة لعبد الملك بن مروان، ويكبرنا خلف أبان بن عثمان. وفيه ما كان عليه الولاة من تعليم الناس للسنة ودعوتهم إليها، وخاصة من تخفى عليه السنة وعلوس على ذلك. ولهذا اجتهد رضي الله عنه ورحمه أبان بن عثمان عفان في تعليم النساء هذه السنة وإظهار السنة حتى كنا يكبرنا بتكبيره رحمه الله. وحديث أنس واضح من قول محمد بن أبي بكر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يلبي الملبي فلا ينكر عليه، وكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني في غدوهم من منى إلى عرفات، منى إلى عرفات. وهذا يبين أن التكبير والتلبية كله مشروع، التكبير والتلبية في الغدو، كما أنه مشروع في حال النزول، كذلك مشروع في حال الغدو والقصد من مشعر إلى مشعر. حديث أم عطية رضي الله عنها: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم في يوم العيد، وهذا كله واضح في الدلالة على قوله التكبير أيام منى. وقولها في الحديث أخبر حد عن عاصم، عاصم هو بن سليمان الذي يروي عن حفصة، وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وأنس بن سيرين ومجموعة إخوة رحمة الله عليهم، محمد وأنس ويحيى، أظن فيه كريمة بنت سيرين فيما يغل أيضا فيما يغل بعض أنه كريمة بنت سيرين. نعم نعم نعم، التكبير المطلق هذا محل اتفاق من أهل العلم، التكبير المطلق هذا محل اتفاق من أهل العلم، التكبير المقيد قال به الجمهور، التكبير قاله الجمهور على أنه في حق الأفاقيين غير الحجاج، الحجاج يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق التكبير المقيد بعد الصلاة، وفي حق الحجاج التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم التشريق، هذا قول الجمهور ومنهم، وذكر في الشرح الكبير والمغني عن أحمد ما يدل على أن هذا كاتفاق، لكن يظهر كلام المراد اتفاق في جنس التكبير. أما تقييد التكبير بعد الصلاة فنقول في الحقيقة يعني نفس المصلي إذا سلم يشرع له الذكر، نفس المصلي إذا سلم، ولهذا المشروع في أيام التشريق هو الذكر التسبيح والتهليل والتحميد، فكونك أنت بعد الصلاة تكبر هذا يحصل المقصود، فتخصيص بعد الصلاة بأنك يعني تكبير اسم التكبير المقيد هذا موضع نظر، والحديث الوارد أن في التكبير المقيد من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم التشريق حديث لا يصح، حديث لا يصح، رواه الدارقطني من رواية الظن جابر بن زيد عن عمرو بن شمر وهما متروكان. وعلى هذا نقول التكبير المقيد المطلق هذا في 13 يوم من مغيب الشمس ليلة واحد ذي الحجة إلى مغيب الشمس يوم 13، وهذا هو المشروع، ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهمة العام، واذكر الله في أيام معدودات، ولهذا المعلومات في سورة الحج هي العشر، والمعدودات اللي في سورة البقرة هي أيام التشريق، وفي خلاف فيها، لكن المنقول عن ابن عباس هو الصواب كما ذكره البخاري رحمه الله. وعلى هذا يكون الذكر المطلق هو المشروع، الذكر المطلق هو المشروع، ولو كبر إنسان تكبير المقيد لا ينكر عليه. أما ما يفعل بعض الناس من تخصيص أيام التشريق بالتكبير المقيد دون التكبير المطلق هذا لا أصل له، بعض الناس إذا دخلت أيام التشريق انقطع عن التكبير وقيده، هذا لا يعني خلاف المنقول في الآثار، إنما الخلاف هل هناك تكبير مقيد بعد الصلوات أو أنه يبقي الذكر على محاله فيستغفر ثم يذكر الله، وهذا هو الأظهر، وذلك أن في نفس الذكر التكبير، بل قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله أو بالتكبير، في لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. السند الأخير في الترجمة التي قبل عندك، حدثنا آخر حديث حدثنا محمد موجود في بعض النسخ ليس موجود، هذا في كلام الحافظ رحمه الله وسقط في بعضها، فرواه عن عمر بن حفص وهو يروي عنه كثيرا، الحافظ يروي عن عمر بن حفص كثير وفي بعضها ذكر محمد، والحافظ رحمه الله رجح سقوط محمد وأن الصواب أنه عن عمر بن حفص، أنه مع أنه في بعض النسخ لأبي ذر محمد يشبه يكون الذهلي، قال والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، يقول حافظ الراجح سقوط الواسطة بين عمر بن حفص وبين البخاري دون ذكر محمد. أحسن الله. نعم لا الذهلي يعني على على على على من يقول حدثنا لأن بعيدا يقول الفرابري، لأن إذا قال حدثنا محمد وكان البخاري فيكون القائل الفرابري، وهذا ما أحد ذكر هذا ولا قال أحد أن الفرابري قاله، يعني من يكون الذهلي أو يكون سقوطه بينهما سقوط الواسطة وهو الأظهر كما قال حافظ رحمه الله. نعم قرأت الترجمة. نعم حسن. باب الصلاة الحربة، والمطابقة ظاهرة، كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر. وفي هذا إشارة إلى أن كما تقدم أن الحربة لا بأس بحملها عند الحاجة، وأنه لا يدخل في النهي عن حمل السلاح يوم العيد، وأنه لا بأس من حمله، وكتقدم اللعب بالحراب، ومن باب أولى حمل الحربة لأجل الحاجة، ومن أعظم ومن أولى الحاجات هو أن يصلي إليها. والحربة تنفع أنها تصلح حينما يصلي ينكركزها، حينما يريد أن يأخذ شيئا أو يحفر شيئا أو يدفع شيئا يحتاج بها، وقد وتكون أحيانا سلاح يدفع به الأذى الذي يعرض، ففيها مصالح. ومن أعظم المصالح ما في هذا الخبر أنها تركز قدامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، وفي حمل العنزة كما سيأتي في الترجمة التي بعدها. نعم. قال رحمه الله: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب حمل العنزة والحرب بين يدي الإمام يوم العيد، وفي دلالة، وهذا أبلغ في الحقيقة من الترجمة التي قبلها الصلاة إلى الحربة، الصلاة إلى الحربة. وهنا باب حمل العنزة والحرب بين يدي الإمام، وقال في الحديث والعنزة بين يديه تحمل وتنصب، لما زاد في نفس الحديث تحمل خصها بترجمة، وهذا من عناية البخاري رحمه الله بالألفاظ، لأن قال تحمل يكون ذكر الحربة، كانت الحرب، قد يقول قائل أن الحربة تركز بين يديه لأنه قد تكون الحربة موجودة مع بعض أصحابه حملها، لم يكن القصد شيء معين أو لأجل أن يصلي إليها، لكن هنا قال وتحمل وتنصب، فيكون حملها مقصودا وأخذها مقصود، وأنه ليس من التكلف لأجل أن يصلي إليها، وله قال حمل العنزة والحرب بين يدي الإمام يوم العيد، وأنها مما ينبغي العناية بأمر السترة، فإذا علم أنه لا يجد المكان سترة يحمل شيء يستتر إليه، يحمل شيء يستتر إليه، وهي دلالة على أن السترة مشروعة مطلقا حتى ولو كان يضاء، خلافا لمن قال إن السترة لا تشرع إلا في المكان الذي يخشى أن يمر بين يديه شيء، أما إذا كان في فضاء أو في برية يغلب على ظنه أنه لا يمر بين يديه شيء فلا، ولهذا تحمل علي بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو في الصحراء، وفي الغالب أنه يأمن من مرور شيء، وهذا أبلغ في مشروعيتها وأبلغ في تأكدها، مع أنه في يوم عيد ومشغول بأمر مهم وهو العيد، ومع ذلك لم يشغله ما هو فيه في ذلك اليوم، وقد يكون هذا يوم العيد يوم النحر، فيكون عنده ما ينحره ويضحي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لم يغفل عن حمل الحرمة لأجل أن يصلي إليها، فكيف إذا كان في الوقت الذي لم يشغل مثل ما يشغل في يوم العيد، فيكون تأكدها من باب أولى، في دلالة على أن حمل العنزة على هذا الوجه لا يضر، وأنه ليس من جنس حمل السلاح المنهي عنه. نعم. لا كانها يعني إذا كان لها حديدة مثل إذا كانت ليس لها زج أو شيء حاد تصير عنزة، وإن كان لها شيء حاد تكون حربة. وش قال على الحرب اللي بينهم فرق؟ وش قال في موجود كلام الحافظ؟ ها؟ عصا صغيرة العنزة. يمكن يكون على هذا أن العنزة الحربة الصغيرة والحربة تكون أكبر منها، محتمل أيضا. ذكر شيء عندك؟ بس مثل ما تقدم. بس نعم. وقوله هنا إبراهيم منذ تقدم وإسحاق الهجام حدثنا الوليد ابن مسلم أبو عمرو الأوزاعي، هذا أبو عمرو الأوزاعي هو نعم عبد الرحمن بن عمرو. نعم نعم ترجمة تنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، لأن ذكر يوم العيد، ويوم العيد يكون في المصلى، يعني قول يوم العيد في المصلى، ولأن هنا قال نعم نعم وتحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وهذا أيضا يعني فائدة أخرى، يعني هو في الحقيقة نعم هذا جيد، قال يوم العيد، والحديث ليس فيه يوم العيد، لكن رحمه الله لأن الترجمة في أبواب العيد، الترجمة في أبواب العيد، فذكر يوم العيد وقال وهي تنصب بالمصلى، فإذا تنصب بالمصلى يحتمل أن استسقاء، ويحتمل أنه عيد، يحتمل أنه عيد، ويحتمل أيضا أنه في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة أي صلاة، وعند بعض العلم تأخذ أحكام الصلاة في وجوب الصف وعدم الخلل بهذا، قد يقال أيضا كذلك، أنا ما أدري عن كلام العلماء في اتخاذها، لكن يمكن يؤخذ منه. فالبخاري رحمه الله قال يوم العيد، يوم العيد، والحديث نعم مثل ما تقدم قال وتنصب بالمصلى، فالمصلى يصلى فيه العيد، عيد الفطر، ويصلى في عيد الأضحى، يصلى فيه الاستسقاء، وهل ينظر هل مصلى الجنائز هو المصلى، هذا أيضا يحتاج بحث أيضا، هل مصلى الجنائز في المدينة هو نفس مصلى العيد، أنا ما أدري عنه، ما أدري، لكن ينبغي النظر، يعني هل كان مصلى الجنائز متخذ مكان خاص غير مصلى العيد، وأن مصلى العيد له مكان، فهذا مما يحتاج إلى عناية ونظر. نعم نعم اللي هو القصر مصلى الجنائز إذا كانت نفس المسافة التي بينه وبين المسجد فهو يكون هو المصلى، وهو في كلام بعض العلم بينهم فرق، بس المسافة يعني نحو نصف كيلو تقريبا، 500 ذراع، هو أقل نعم، وهو الظاهر، وهو الظاهر يعني اللي أذكر، أنا أذكر في كلام بعض العلم أنه مثل ما في كلام الشيخ خالد أنه يعني أن المصلى غير مصلى الجنائز غير مصلى العيد، مصلى الجنائز غير مصلى العيد، وأنه أقرب، وهذا في الحقيقة مناسب، لأن الجنازة يعني حتى لا يشق على أهل الجنازة، ولا أيضا نفس الجنازة حينما تحمل، وعلى هذا يكون المصلى المراد به هو المصلى العيد، مصلى العيد ومصلى يصلى فيه الاستسقاء. نعم. قال رحمه الله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. باب خروج النساء والحيض المصلى، والمطابقة ظاهرة، خروج النساء واضح من الحديث الأول أن نخرج العواتق وذوات الخدور، هذا مطابق تماما. وعن أيوب عن حفصة، هذا موصول بالسند المتقدم ليس معلق بنحوه، وزاد في حديث حفصة ويعتزلن الحيض المصلى، وهذا هو مطابقة الترجمة للحديث للشق الثاني من الترجمة، الترجمة فيها مسألتان: خروج النساء والحيض إلى المصلى، ويعتزلن الحيض المصلى. اعتزال الحيض المصلى هل هو لأجل الحيض أو لأجل أن لا يضيقن على المصليات؟ بعض العلم يرى أنه لأجل أنه مصلى، مصلى، وعلى هذا تعتزل المصلى مطلقا حتى ولو كان المصلى واسع ليس محلا للصلاة، يعني يكون مصلى واسع فيكون فيه قسم للمصليات وقسم لغير المصليات التي لهن عذر، فيسمعن الذكر ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهل لهن أن يمكثن في المصلى؟ الأقرب والله أعلم أنه لهن ذلك، وأن المسجد المصلى لا يلحق بالمسجد، وعلى هذا يعتزلن المصلى ويعتزلن الحيض المصلى لأجل ألا يضيقن على أخواتهن المصلى، يضيقن على أخواتهن المصلى، إلا إذا خشي مثلا أن يتأذى، يعني قد يكون مثلا بعضهن لم تحتط في الاحتراز من نزول شيء، فقد يقال أيضا أنه في هذا اليوم يكون يوم مرور والناس يذهبون ويأتون ويوم عيد، فقد يصيبه شيء وينزل شيء فيقذر المصلى فيصيب مثلا من يمر بهذا المكان أو يجلس فيه. فالأقرب والله أعلم، وهذا اختاره ابن رجب رحمه الله، أن الاعتزال لأجل أن يوسعنا لإخواتنا. ويدل على هذا أن لو كان المصلى حكم حكم المسجد لاحتيط في حفظه، ولم يعهد هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحفظ مثلا كما تحفظ المساجد، ولم يغلق كما تغلق المساجد، ولم يصن كما تصان المساجد، بل ممر للدواب ولغير الدواب. أيضا قد يكون بعض الناس يمر به مثلا ويحتاج، يعني قد يستعجل به الحدث نحو ذلك، فلم يؤمر بالاحتياط مثل هذا. يدل على أنه مصلى للناس لكن لا يأخذ حكم المسجد. فإذا كان وقت الصلاة يهيأ في ذلك اليوم أو قبله إذا كان فيه شيء من الأذى أو القذر، حتى لا يقذر المصلين أو المصليات. ولم يأتي دليل على أنه يعني أنه كالمساجد، ولهذا نص على الحيض وحدهن، نص على الحيض وحدهن. ولو كان يعني لغير يعني لأجل كونه مصلى لم ينص على الحيض، بل أيضا الجنب كذلك، أيضا الجنب كذلك، بل هو أولى من الحائض لأنه يستطيع أن يزيل حدثه بخلاف الحائض. نعم. قال رحمه الله: باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. نعم. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس، هذا هو الباهلي أبو عثمان البصري، حدثنا قال عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن، هذا هو ابن عابس النخعي الكوفي الحديث. وفيه أنه قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. أطلق البخاري رحمه الله الترجمة في قال خروج الصبيان إلى المصلى، وأنه لا يمنع الصبيان من الخروج إلى المصلى، لا يمنعون في ذلك، لأنه يوم فرح ويوم عيد وسرور وفرح، فلا يمنع الصبيان. وإذا هذا أمر العواتق والحيض أن يخرج، أن يخرجن، أن يخرجن، والحيض يخرجن، فهو يوم للجميع. أيضا كذلك حتى خروج الصبيان الذين لا يصلون، وهذا ينبغي التشديد في مثل هذا اليوم عليهم، فلا يقال لمن حضر أنه يصلي، لا، فينبغي التوسعة وعدم التشديد، إلا أنه ينبغي العناية بعدم إيذائهم أو إزعاجهم للمصلين، فهو يوم لعموم الناس صغارهم وكبارهم الصبيان والجوال. وليقال خروج الصبيان إلى المصلى، وأنه كأنه يشرع خروجهم سواء صلوا أو لم يصلوا. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنه شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. استقبال الإمام الناس، أو باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قوله قال أبو سعيد، هذا وصل المصنف رحمه الله البخاري، وقال: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، مقابل الناس. وقول حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن طلحة، هو محمد طلحة بن مصرف اليامي. في حديث البراء بن عازب الشاهد منه قوله ثم أقبل علينا بوجهه، وفيه أنه لا فرق بين العيد والجمعة، وأنه يقبل على الناس بوجهه، أنه يقبل على الناس بوجهه، وأنه وإن كان العيد يختلف عن الجمعة في بعض الأحكام لكن الخطبة ما يتعلق بالخطبة فيستقبل الناس، يستقبل، بل استقبال الناس في يوم العيد قد يكون ألزم لأمور. أولا أنه في الغالب أن العيد يجتمعون في مكان واحد ويخرج الناس، عموم الناس صغيرهم وكبيرهم والنساء والرجال يخرجون. الأمر الثاني أن عادة عليه الصلاة والسلام كما تقدم في يوم العيد أنه يخطب على قدميه، ولم يذكر أنه كان يخطب على منبر، فاستقبالهم للناس استقبال الناس واستقبال الناس له يعني ألزم حتى يكون أبلغ في وصول الخطبة إليهم. أيضا هو في فضاء والصوت ينتشر، والصوت بخلاف ما إذا كان في المسجد فإن الصوت يجتمع، فيكون استقبالهم للإمام واستقبال الإمام لهم من باب أولى. تقدم في خطبة الجمعة استقبال الإمام للناس وكذلك استقبالهم إياه ونظرهم إليه، وأن الحكم واحد وأنهم لا يستقبلون القبلة بل يستقبلون الإمام، يلتفتون إليه بوجوههم وينصرفون إليه بأبصارهم. وتقدم الإشارة شيء من الفوائد في هذا. نعم. قال رحمه الله: باب العلم الذي يحصل، باب العلم الذي بالمصلى، باب أحسن، باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته خرج حتى أتى العلم الذي عند داري كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وهذا فيه إشارة إلى أن لا بأس أن يعلم مكان المصلى، ويقال باب العلم الذي بالمصلى، لكن هذا العلم لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن في نفس حتى أتى العلم الذي عند الدار كثير من الصلت فصلى ثم خطب، يعني أنه بني بعد ذلك، وكأنه أيضا والله أعلم يعني لم يكن هذا العلم أنه يظهر أيضا، يعني لا يظهر والله أنه علم وضع للمكان وإعلام المكان، لا، إنما عند دار كثير من الصلت هذا العلم الذي عند المصلى. أما في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن علم ولم يكن مكان، لكن لا بأس من إعلام المكان أو تحويط المكان أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك. نعم. والبخاري رحمه الله يعني هذه الفائدة يعني ذكرها لذكرها في الحديث، وإلا قد يقال إن هذا ليس واقعا في عهد عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه من جهة أن الصحابة لم يغيروه ولم ينكروه ولم يقولوا إنه ينافي مثلا واقع المصلى أو أنه إحداث لا يناسب المصلى. نعم. قال رحمه الله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق ابن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقينا. قلت أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي، قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فدا أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، وأن هذا يشرع أن يخصهن بخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذلك، ودلالة حديث جابر واضحة، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. وكذلك في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام حتى قال ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء، وأنه يشق الصفوف، أن هذا لا بأس به، مثل ما حديث عقبة بن حارث لما قام بعد الصلاة سريعا عليه الصلاة والسلام يشق الصفوف، قد تذكرت وسأله قد تذكرت شيئا من تبن عندنا في أنه عند الحاجة فلا بأس. وهذا التذكير إذا لم يمكن أن يصلهن الصوت، أما إذا وصلهن الصوت مثل الآن عن طريق المكبرات يسمعن الخطبة تماما فلا بأس، فيكفي أن تكون مع خطبة الرجال، لكن مع ذلك يشرع في الخطبة أن يشير إلى أمور تخص النساء، لأن هذا الاجتماع في يوم العيد فرصة لهن في سماع العلم، لأنه قد يكون يفوتهن كثير من مجالس العلم لأنها في الغالب تكون بيتها، وقد لا يتيسر لها حضور مجالس العلم، فكان من المناسب أن تخص بعض المسائل التي تحتاجها من مسائل العلم، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، مع أن هذه الموعظة التي يعني ذكرها عليه الصلاة والسلام هي نافعة للجميع، فإذا كنا يسمعنا من خطبة الرجال لا يكفي يعني أن يقتصر على الخطبة العامة وإن كان مجزئا، ولكن الأولى والأكمل أن يخصهن بكلام يخاطبهن به كما يفعل عليه الصلاة والسلام. والإسناد قول حدثنا إسحاق إبراهيم، هذا هو أبو إبراهيم السعدي من رجال المشيوخ البخاري رحمه الله. نعم نعم نعم، يعني هو بعضهم يعني من جهة اللغة فيه يعني فرق، لكن ما أدري عاد تحقيق الفرق فيه، لا لكن التذكير الموعظة أعم، الموعظة أعم، لكن التذكير قد يكون تذكير في أمر يغفل عنه، لكن الموعظة يعظه وإن كان واقع، قد تأتي إنسان وتعظه وإن كان واقع في المنكر وهو يعلم وذاكر، لكن التذكير في الغالب يكون عن الغفلة عن الشيء، يكون في الغفلة عن الشيء، فيمكن يقال كل موعظة ذكرى وتذكير، وليس كل تذكير موعظة، فقد تذكر إنسان بشيء وتنبهه يعني فيما يخفى عليه من مسائل العلم تذكره بهذا، لكن الوعظ أعم من جهة أنه قد يكون ذاكرا وعالما فتعظه، قل اتق الله يا أخي ألا تخشى من هذا، كيف تقع في هذا، يعني هذا من جهة المعنى فيما يظهر والله أعلم. نعم. مع أن اللفظ المتقدم فيه يعني مطابقة، قال فوعظهن في حديث ابن عباس نعم. يعني نعم هو واضح نعم، في المطابقة ظاهرة، أقول على كل حال ظاهرة. نعم نعم. قال إيه الحسن المسلم في نعم قال أخبرني الحسن المسلم نعم إيش قلت إيش عندك؟ عندي أنا بمع كفتين طاووس عن طاووس عن ابن عباس إيه هذا حسن مسلم يناق إيه عندكم عن طاووس ها؟ إيه ساقط والشيخ عندك عن طاووس ها؟ إيه بس هذا هو عندك عن طاووس عن طاووس الحسن مسلم عن طاووس نعم. يا أحسنت بارك الله فيك. عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبا، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا كذا. شيخ بأبا نعم في رواية بأبا نعم عندنا بأبي، لكنها جاءت في رواية بأبا. قال: لتخرج قال لتخرج العواتق ذوات الخدور. أو قال عندك بأبا في الأولى ولا في الثنتين؟ ثنتين ها؟ نعم بأبا. نعم. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا. نعم. قال: لتخرج العواتق ذوات الخدور. أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. يعني لم يذكر جواب الشرط اعتماد يعني على ما في الخبر، وأنها تلبسها من جلبابها، تلبسها من جلبابها، والمعنى أنها تعطيها قطعة إذا كان واسعا، هذا المراد، في دلالة على تأكيد حضور العيد لهن، وأن ليس يعني لا تعتذر بأن ليس لها جلباب، بل تستعير وأختها عليها أن تعيرها. وليس المعنى كما فهم بعضهم أنها يعني تكون هي وتكون المرأتان في جلباب واحد، لا، هذا قد يعثر المشي وقد يشق عليه المشي وقد يحصل انكشاف، لكن تلبس أختها من جلبابها يعني تعطيها قطعة، تعطيها قطعة من الجهة، هذا هو المراد. أبو معمر عبد الله بن عمرو، إن عبد الله هو بن سعيد أيوب بن أبي تنيمة عن حفصة بن سيرين. نعم. والمطابقة ظاهرة من قوله إذا لم يكن لها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها، في اللفظ الآخر أختها من جلبابها. نعم. الفتح موجود؟ الفتح موجود على قال على باب شيء بأبا. نعم. بس الموجود عندنا بأبي. نعم. طيب. نعم. باب. قال: باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال وهذا ويبين قوله تلبس أختها من جلبابها يعني المراد أنها تعطيها، لا أنها، في رواية عند الترمذي فلتعيرها، هذا صريح، أختها من جلبابها. نعم. قال: باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. شاهد الحديث للترجمة واضح من قوله: ويعتزلن مصلاهم، اعتزال الحية المصلى. وتقدم أن الاعتزال فيما يظهر والله أعلم لأجل ألا يضيقن عليهن المصلى، وأنه إذا كان المصلى ضيق فيعتزل، وإن كان المصلى واسع يعني يأخذ المصليات وغير المصليات فإن كنا في ناحية ويقربنا بقدر ما يسمعنا الصوت الخطبة فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. وابن عون عن محمد هو عبد الله بن عون البصري. نعم. الترجمة هذه لو جعلت بعد باب خروج النساء. نعم باب. أي ترجمة؟ ترجمة باب اعتزال الحيض المصلى. إيش فيها؟ أقول لو جاءت بعد خروج النساء والحيض المصلى لا تكون أولى. الترجمة التي قبلها يعني؟ له كأنه الله أعلم ذكرها في تقدمت معنا ترجمة هذه مب عندنا المتقدمة قبل يعني إيه باب الخامس عشر إيه إيه هو البخاري رحمه الله يعني هذا الترتيب لا يعني يعني كثيرا يعني هو يذكر التراجم المتعلقة بكتاب العيدين بحسب ما سنح في خاطره رحمه الله فلم يكن يتكلف. نعم نعم باب ال إيه واسع هو يعني ظاهر كلام يعني بعضهم أن المصلى مكان معين أن المكان معين يعني إن هذا هو الظاهر يعني يعني هو فضاء يعني لكن يعني هو لو كنا في مكان بعيد قد لا يسمع لأن كنا مكان بعيد قد لا يسمع وكأنه والله أعلم من المصلى أنه مكان محدد ولهذا تقدم معنا قال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت فصلى وأنه في نفس المكان الذي كان يصلي فيه وإلا لو قيل أنه مفتوح يعني وأنه ليس فيه مكان مخصص فهذا وارد صحيح هو الظاهر يعني كان مخصص لكن هل هو محاط ما يظهر أنه محاط ما يظهر والله أعلم. نعم نعم هو محتمل يعني محتمل ويعتزلنا المصلى هو قال هذا قاله المشهور في المذهب يقولون لأجل المصلى لكن يرد عليه إذا قيل إنه يعتزل حيض المصلى للمصلى ما هو الحد الذي يعتزلنا يعني ما هو الحد إذا قلنا لأجل المصلى فلا بد يعني أن يبين حد لأن إذا كان ما حدد فلا يقول تصلي في هذا فيكون المصلى هو المكان الذي ينتهي فيه المصلين والمصليات ينتهي فيه المصلين والمصليات وليظهر والله أعلم ليظهر الله أنه كأنه مكان معين إما يعني بأنه وضع شيء حاجز يعني يميزه ويبينه لكن ما أنا ما عندي في هذا شيء ما عندي فيه يحتاج إلى يعني مراجعة بعض كتب مثل تاريخ المدينة وغيره لابن شبه رحمه الله قد يكون ذكر شيء من هذا ويعني تمييز أيضا المصلى ومن مصلى الجنائز ومعرفة هذه الأمكنة وقربها وبعدها. نعم نعم هم قالوا يعني يأخذ حكم المسجد بل قال بعضهم على هذا يجب أن يصلي في ركعتين وهذا فيه نظر ولهذا لم يصل لو كان المصلى حكم المسجد لكانت صيانته كصيانة المسجد وفي في بعض يعني فيما يجول في خاطري لكن ما أدري هل كلامي لبعض العلم أنه يكون حكم المسجد في يوم العيد في يوم العيد أنه يكون حكمه وسوى ذلك لا لأنه يكون تعظيمه والقصد إليه في ذلك اليوم فيكتسب حرمة في ذلك اليوم يكتسب حرمة هذا أنا لا أدري هل هو من كلام أهل العلم أو شيء أنا ما أدري ما تحقق من حتى الآن ينبغي النظر فيه يعني. نعم أقول يلزم عليه هذا إذا كان حكم المسجد أن يكون هكذا، وبعضهم الظاهر قال هذا وبعضهم، لكن يحتاج إلى تحرير، كله يحتاج إلى تحرير. نعم. إلا عابري سبيل، هو إذا قيل إنها يعني إذا قيل حكم حكم المسجد يدخل في الآية، ولا جنبا إلا عابري سبيل، العابري سبيل يعني العابر المار، العابر المار يعني أنه لا بأس، لا مع أن العابر يعني اختلف فيه هل هو في كل عابر أو خاص مثلا بالشخص المسافر، يعني لكن ليظهر العابر هو الذي يمر ويكون على طريقه، يمر ويكون على طريق، ولا جنب إلا عابر سبيل. نعم. يا أيها الذين تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى، إيش فيه؟ لا هذا لا هذا هذا في مسألة السكر هذا حكم آخر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هذا أيضا هذه الآية نزلت قبل تحريمه، ففي دلالة على أنه عليه يحتاط إذا أراد أن يشرب الخمر أن يشربها في وقت يمكن أن يذهب عنه سكره، فيشربها في الليل حتى يصحو منها قبل طلوع قبل الفجر، يشربها مثلا بعد الفجر فيصحو منها قبل صلاة الظهر، فلا يشربها في الأوقات التي المتضايق، لا تقربوا صلاة حتى تعلموا ما تقولون، دل على جوازه إذا علم ما يقول، يعني لا تقربوا الصلاة المراد يعني لا تقربوا موضع الصلاة من أجل الصلاة، من أجل أن يصلي. نعم. قال رحمه الله: باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. نعم. النحر والذبح بالمصلى يوم النحر، والمطابقة ظاهر، كان ينحر أو يذبح المصلى، يعني المطابقة بالمطابقة تماما، لأنه ذكر الذبح والنحر والذبح المصلى، وكان ينحر ويذبح بالمصلى، وفيه أيضا، وهذا في الحقيقة أيضا مما يرد عليهم أيضا، يعني هذا في الحقيقة هذه الترجمة فيها فائدة تظهر، أنه إذا كان مصلى كيف ينحر ويذبح فيه، كيف لم لو كان حكم حكم المسجد وجب صيانته عن النحر والذبح، وجب صيانته عن الذبح والنحر، ولقال ولهذا نفس حديث ابن عمر كان ينحر ويذبح بالمصلى، هذا واضح أن النحر والذبح بالمصلى، ومعلوم أن المساجد لا يجوز أن النبح بالإجماع لا يجوز، يعني إنما جازع الشيء الذي نعم مجاور المصلى. والحديث وش فيه؟ الله يهديك. كان ينحر ويذبح بالمصلى، المطابقة ظاهرة، وفي وهذا فيه مشروعية إظهار هذه الشعيرة، فيه مشروعية إظهارها واشتهارها، بمعنى أنها ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة وأن تظهر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر في خلقه أول ما نبدأ هذا اليوم، وهذا واضح من حديث أيضا في تلك الترجمة تقدمت أول ما نبدأ نصلي ثم ننحر، يعني ما ننتظر نذهب يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام أو يذهب إلى، لا يكون قد جاء بالأضاحي في نفس المصلى كانت مهيئة أو بودر بها بعد الصلاة الله أعلم، ثم نحر وذهب نصل فيه، وهذه قد يكون من المعاني والله أعلم المقصودة لأجل الصلاة بالمصلى، وأنه تذبح هذه الأضاحي في نفس المكان الذي صلى فيه إظهار هذه الشعيرة، ثم مبادرة إليها، مبادرة إليها حتى يفرغ، إذا فرغ من عبادة الصلاة عبادة النحر، فصلي ربك وانحر. نعم. وكثير من فرقد هو المدني من رجال البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: